لأن العبادة مبنية على شيئين أسألكما عنهما، أسألكم عنهما، مبنية على شيئين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما أمروا أكمل. لا واحد واحد الآن غافل، كمل. لا، هذه لسؤال تبين يعني كل ما يقرأ: وما أمروا، أعد سلامتك، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أهم شيء، هذا أهم كلمة حنفاء، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذه متابعة، لأن الحنيف الذي لا يميل يمين ولا شمال. فإذا هذه الآية تدل على الأمرين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو موافق للسنة، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.